إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أن تكلم الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عن بعض هذه الألفاظ والسير المتعلقة برواية الحديث وذكر في ظهور ذلك العنعان أراد أن يبين مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالعنعان وهي ما يسمى عند المحدثين بعنعنة المعاصر. العنعان تقع من المعاصر ومن غير المعاصر، يعني الراوي روى عن جده إما أن يكون عاصرا أو لم يعاصره، ماشي الكلام؟ يعني التابعي يقول عن رسول الله أو عن السلام أو التابعي يروي عن صحابي لم يعاصره أو لم يلتقي به أو لم يكن عنه، يكون عن أبي هريرة مثلا، كالدور يكون عن أبي هريرة والدور يدور الحبات هريرة رضي الله عنه. فدي عن أنها معروفة أنها لا في الاتصال لأنها وقعت بين راوي يروي عن عمن لم يعاصره، لكن إذا عاصره وربما التقى به أحيانا، ولكن أمر ليس معلوم لأن اللقاء لا يستلزم السماع، لا يكون ولا التقى بإنسان سمع منه أيضا. فهذه هل يؤخذ باتصالها بمجرد أن الراوي يقول عن فلان الذي عاصره؟ أم لا بد أن يكون قد علم له السماع منه في غير هذا الحديث الذي عن عنه؟ ما لا يسمى من أهل العلم. فمنهم من قال إذا روى الراوي الذي لا يعرف بالتجديد عمن عاصره بلفظ عنه فذلك محمول على الاختصار. وهناك من العلماء من قال لا، لا يقبل على الاختصار الا اذا عرفنا ان نطق به ولو في روايه من الروايات. مش بالضروره بنفس الروايه التي عن عليها لو طرح السماع او عرفنا ان نطق به بدليل اخر في روايه اخرى، هذا ياتي بحكم باتصال كل روايه رواها عن هذا الشيء ولو جاء به عن عنه. معايا؟ أو أهل معاناة المعاصر محمولة مع السماء، يبقى هو بيحمل على إيه؟ بس حجاج إلا من المدرس، لأن المدرس لا ممكن يقول عنه ممن عاصره ولكنه يسمع إيه؟ من خبرة تعمل ذلك في التدريج الأمريكي. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مر، فالحقيقة أنه طلب من العلم من قال إيه؟ من قال يكتفى بمجرد المعاصرة، ومنهم من قال لا بل لابد أن يكون التقى بجيده ولا مرة في حياته. قال وهو المختار، وهذا مذهب في الحرب بيميل إلى إيه؟ اشتراط العلم بالاختصار، وهو مذهب البخاري وعلي المديني وطريقة كثيرة من أهل العلم، والمذهب الأول مذهب الإمام مسلم وطريقة إمام كثيرة من أهل العلم. مسألة فلسفية، والكلام فيها طويل إزاي؟ عشان نتكلم فيها يعني عشان أتدور قال ونطلب المشافهة في إجابة المتلقى بها. أن تفهمون أن الراوي الشرك إذا أملى فنسميه إيه؟ سماع. طب إذا شافه نسميه إيه؟ المشافهة هنا ليس معناه أنه يرى ذات الحديث، إنما المشافهة معناها أنه يتلفظ بالإجابة، يقول لك أجدت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني أو الحديث الفلاني، فهذه هذه في العرف أو في الصلاح تسمى مشافاة، فليس المشافاة أن يروي لك الحديث فتسمعها أنت منه، إذا روى الحديث فسمعته أنت منه فهذا هو السماع. أما إذا قال لك أجدت لك أن تروي الكتاب الفلاني عني ولم يشرح ظروف الكتاب ولم يذكر لك الأحاديث التي في الكتاب ولم يحدث إليك، مجرد أنه أجاز لك روايته فهذا تسمى مشافاة. فالمشافاة هنا ليس مشافاة بالأحاديث وإنما مشافاة بإيه؟ بالإجازة. معنى؟ وكان المكاتبة في الإجازة المأمور بها. إيه المكاتبة؟ زي دولة واحد مثلا في الكويت واحد في مصر، في بتاع الكويت أو بتاع مصر، يكتب كتاب رسالة يعني يرسلها له في بلد آخر. ما الكلام؟ هذه الرسالة فيها أحاديث، فأنا أتكلم أنا من أبويا السويس عنه رسالة، هل يجوز لي ثالث بناء على هذه الرسالة المكتوبة إلى المحادثة بهذه في هذه الرسالة ومن أحاديث التي وقع فيها عن سبب الإسلام يسمى تسمى إيه مكتبة. قال لك يا رسالة الكتبة إلى فلان الكتبة بس الشرط إيه هو الشرط؟ أن طبعا الكذب لا بد منه لكن الكذب لا بد يصرح به وقد يكذب لأنه كونه كذب فهذا فيه إذن مفهوم معايا. العلماء قالوا يشترط إيه؟ يشترط أن تكون عندك عند خط الذي كتب إليك مش عشان يجيك واحد ثالث يقول لك إيه؟ أنا فلان وهو مش فلان زي ما كتب عن نفسي بالظبط لوح واحد سنة لما تتكلم واحد وتقول هو واحد مش لا تتبع ثلاثة أو العكس يكلم واحد يكلم واحد وفقط يكلم واحد ليه حوالي واضح؟ فالشاهد لا لازم تكون عندك علم بالايه؟ بخط من كتب اليك يعني كده علم كده تاني لو انت اللي هو كتب اليك ده كبير لا ترى هتعرف خط اللي كتب اليك مش هتعرف أو الذي كتب إليك كثير لا يرى الذي لا يرى أكيد هناك ما كتب إذا كان الذي أرسل بالكتاب كثيفا فأكيد أمر بلغه أن يكتب صح وإذا كان ما كتب إليه الكتاب كثيفا فهو لا يرى بل سيرى لا فهنا يكون فيها نوع انقطاع لأن الذي كتب الأول أو قرأ الثاني لا يعرف فهذا في نوع انقطاع معنا فلهذا المكتبة تأخذ ضعفا إذا كان الذي كتب أو المكتوب إليه لا يقرأ القمي أقل يستفيد أو أكمل قال الرسول في كتب المناولة المناولة سورة مكتوبة الإيمان وهي أعلى مراتب الإيمان إن يكون لأولى الكتاب لأولى الكتاب إذا مجموعة الكتاب على سبيل التملق أو على سبيل الإعراض ويقول لك إيه ارمي هذا عنه إذا إيه هي نوالك الكتاب وأجل لك في إيه في الرواية أو العكس أنت عندك كتاب فتناوله الشيء وتقول له يا سيدي قل له كتاب هذا يطرح الارض يعملهم ام لا فياخذ الكتاب وينقل فيه يوم يومين اسبوعين ثم يرده اليك ها ويقول لك ارمي هذا عنه المهم سواء انت الذي نولته الكتاب او هو الذي نولته لابد لكي تقضي من الكتاب ان يحمل لك كيف في الايه في الروايه فان لم يحمل فلا اعتبار لهذه الايه ان رابعها عنده المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له من كالتالي إعارته أو إصدره بالشيخ للعلم لكي ما ينظره ثم يرده إليه وأهل في الصورتين في رواية الكريم ده لا يصير ماشي واشترط في تحت المناولة اقترانها بالإذن بالرواية لم يأذن لك إيه؟ لكن لو لم يأذن قال وهي أرفع أنواع الإجابة هي سورة سورة الإجابة قال وكان الشرط الإذن الإذن لا بد منه لازم يشوف إذن الله في الوجاهة والوصية للكتاب وفي الإعلان إيه الوجاهة؟ الوجاهة هي أن تأتي كتابا منسوبا إلى شيخ من الشيوخ سواء كان هذا الشيخ حجم أما ليش؟ معناه؟ لكن أنت تعرف خط الشيء، تعرف أن هذا الشيء هو لهذا الشيء بعينه، فهذا يقول لك أنا شرطي عنه من خلال هذا الكتاب، لابد أن يأذن إيه؟ لا، فإن قرر الإذن فهي يأذن إيه؟ يعني لك إيه؟ الرواية، أما إذا لم يأذن فلا معنى لهذه الإجابة ولا تنفع. يعني حيث ازاي انا ما اعرف حاجه بكتبها من المكتبات اللي بتبيع الكتب فريق مصر الحياة الثالث هل يكون فيه المنع الثالث؟ لابد أن يكون ليه إذن في الرواية من أحد الشيوخ الذين يرون هذه الوصفة عن إيه؟ معنا؟ وكان الوصية في الكتاب الوصية إيه الوصية؟ إن رأى الشيخ يوصي لبعض التلامذة يقول له أوصيك بهذا الكتاب أو بهذه الكتب فلابد أن كيف يكون هذا الكتاب لابد أن يكون قد أجبت في الرواية لكن بعض العلماء قالوا إن الوصية كونه اختارك وأوصاك بالكتاب هذا يتضمن إيه؟ إذن وإن يصرح بإيه؟ بالإذن وكذا في إعلان إيه هو الإعلان؟ تجيب الشيخ يقول لك أنا تتوقع عندك أن هذه الكتب من مرويات أن هذه الأحاديث من مرويات مجرد إعلان فلا يجوز أن تقضي من هذه الكتب إلا بإذن إيه؟ بإذن منه فإن لك في الوقت عنه فافعل وإلا فلا يجوز أن تقضي إلا إلى أهله قال وإلا فلا تجوز أن تقضي إذا يعني إذا يقول إيه؟ الإذن كالإجابة العامة إيه الإجابة العامة؟ وهل استجابت لجميع المسلمين ان يروا هذا الكتاب عني؟ طبعا الاجابه عني لا تنفع بشيء. او للمجهول الاجابه لايه؟ للمجهول. ايه الاجابه للمجهول؟ يقول اجابه من يكون محرم ان يروا هذا الكتاب عني، طب حاسبني مش واحد محرم. او للمعلوم ان يجيب بالايه؟ للمعرفة واحد لم يخلص بعد ازاي؟ يقول لك حدثت لفلان ولبنيه لم يخلص ان يرضوا عني هذا الكتاب يبقى ده يجوز ايه؟ للمعرفة او اجدت لحبل الحبل لا يعني للفصل الثاني ها؟ ان يرضي عني فلان فلان دي كلها صور الاجازات التي عني من المتاخرون ولا احتجاج لها عند مسألة ايه؟ فيها توسع قال على أصحابه في الحجاز وزي الإمام ابن الصلاح وكان ابن حجر يقول إن الإمام أفضل ضعيف حكيت إلى قام به هذا الكتاب وهذا استرسال في كتاب النبي ثم الرواة كيف تعمل الرواة؟ من حيث الأمر في أسمائه إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلف الأشراقون فهو مختلف ومختلف ايه معنى الكلام ده؟ عندنا واحد اسمه انا ابن مالك مش ده صحابي وعندنا صحابي تاني اسمه انا ابن مالك غير انا ابن مالك في ايه انصاري في انا ابن مالك في الكعبه ده اسمه انا ابن مالك ده اسمه انا ايه؟ ابن مالك صح؟ طب لما يجي في اسمه انا ابن مالك اي واحد فيهم لازم ادرس واعرف كيفيه التمييز معايا؟ العلم الذي فيه اميز بين انس بن مالك الانصاري وانس بن مالك الشعبي هو ما يسمى بعلم ايه؟ المتفق والمختلف. وزي المنذر في عندنا بتاع خمسه كل واحد اسمه محمد بن جعفر ويلقب ببرزه. كلهم مشتركون في هذا الاسم في الاسم وصف الاسم والمقام. يبقى عشان أميز بين هذا وهذا لابد من إيه؟ الرجوع إلى علم المتفق والمختلف، وله مصنفات مفردة، صنف فيه خطيب مرتد الثاني متفق ومختلف، وأيضا له كتاب المؤمن لأوهام جمع التطبيق، هذا أيضا مما يكون تحت علم المتفق والإيه؟ المختلف. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. إيه بقى يعني؟ بس أحسن من السائل. ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا المتفق مختلف رجلان كل منهما يسمى اسم واحد صح؟ لكن المختلف المختلف مش كده. المختلف المختلف الاسماء متقاربه في الشكل لكنها في النص تختلف. زي انا واسف لما نيجي كده بقى شكلها زي بعض ولا اسف لكن في النص تختلف. زي عبادة وعبيدة الفرق بينهم التشكيل صح ولا لا؟ لكن الرسم ايه؟ الحروف واحدة، مشكلة بإيه؟ بإيه مختلف ومختلف، لأن ممكن يبقى تصحيح عبادة كلها عبيدة وعبيدة كلها إيه؟ عبادة، وأنس تقول أنس وأنس تقول إيه؟ أنس زي وأنا قبل كده أحمد وأجمل، الفرق كله نقطة، شيل النقطة تبقى أحمد، حط النقطة تبقى أجمل. ده علم اسمه مختلف ومختلف أنا فيه في الفن الدرقوطي رحمه الله تعالى، والإمام ابن مسؤول له كتاب من كتاب كبير جدا وهو عمدة الهدى. وإن اتفق الأسماء واختلف الآداء أو بالعكس فهو المتشابه. فهمت؟ يعني إيه؟ عايز أقول لك إن المتشابه دوت نوع مركب من النوعين، النوع الأول هو إيه؟ ها؟ المتشابه إيه؟ والمتشابه المتشابه المتشابه دوت يشترك في إيه؟ في الإسم، يعني يشترك في إيه؟ ها؟ يشترك في إيه؟ في الشرع. المتشابه المختلف بيتفق في ايه؟ في شكل الاسم، لكن يختلف في ايه؟ في نطقه. ماشي؟ في بقى نوع مركب من النوعين. الاسم اسم الراوي، الراوي من المتشابه، واسمه من المتشابه او العكس. ثم ما هي يعني كل راوي عند العلماء جاي حرام. ما فيه ما يقدرش يفهم، يعني يعرفون عنه وعن ابائه وعن نسبه وعن نقبه ما لا يعرفه بس. زي ايه؟ هذول كانوا كتبوا اولا. عندنا واحد اسمه شريح ابن النعمان، وتريج ابن النعمان. تعالى بقى الاثنين تكون اسمه ايه؟ النعمان. يبقى دوت ايه؟ مختلف؟ مختلف، يعني النعمان ده غير النعمان ايه؟ بس، لكن الاولاني سريج بالسين والايه؟ والحاء، والاخر سريج بالسين والجيم. يبقى هو مختلف؟ مختلف، لان رسم الكلمه ايه؟ واحد، لكن هو مختلف في ايه؟ في النطق. يبقى اسم الرابي من المختلف مختلف، واسم ابوه من الايه؟ مختلف ومختلف. تعالى قال وكذا في وقع الاتفاق في اسم وسم الاب والاختلاف في الايه؟ في النسبه، يعني قد يكون الاشتراك يعني في الاسم وسم الاب دلوقتي ايه؟ متفق عليه ومختلف، لان نسب هذا غير نسب ايه؟ هذا نسب هذا زي ما انا ابن مالك وانا الابن مالك، هذا اصلي وهذا كعب، فهما يختلفان في ماذا؟ في الاسم وصف الاب، لكن يختلفان في ايه؟ قال ويتركب ويركب منه ومما قبله انواع، معنى انواع كثير، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتراك الا في حرف او حرفين او في التفصيل والتكليف او نحو ذلك. زي ايه؟ محمد ابن سنان ومحمد ابن سجاد، هذا محمد وهذا ايه؟ محمد ده مختلف ولا ايه؟ مختلف، يعني محمد ده غير محمد ده الصف، لكن المختلف مختلف اسم الايه؟ الاصل، هذا سنان وهذا ايه؟ سجار، الرسم قريب ولا لا؟ قريب، لكن النطق مختلف، معايا؟ ومنها محمد ابن حنين ومحمد ابن زبير، ده محمد ده محمد يبقى المتشابه وايه؟ ومختلف، صح؟ المتشابه مختلف في من؟ اسم الاب، اب الاول اسمه حنين والاخر اسمه جبير، يعني النون دي تبقى شويه ارفع طريق قراءه، صح؟ والروح دي لو اتقلبت تقول لك تبقى ايه؟ نور. اذا ده لازم يبقى مش قريب. قريب لكن في المختلف والايه؟ والمختلف مع ان النص مختلف. ومن ذلك معاذ ابن واقف ومطرف ابن واقف بفتح المطرف ايه؟ هذا معاذ وهذا مطرف. معايا الكلام؟ يبقى ده بفتح ايه؟ المتفق مختلف والمتفق مختلف معرف ومطرف المختلف لان الاتمان من حيث الرسم متقاربان لكن من حيث النطق مختلفان والارض واحد فهذا هو واصل وهذا هو ايه واصل فهذا مختلف وايه ومختلف. ومنهم احمد ابن الحسين وحيد ابن الحسين واحد اسمه احمد واحد اسمه ايه وحيد يبيع ممكن تبقى مين خير اللي ايه بالطحر. فهذا احمد وحيد من المختلف والايه والمختلف. اما الحسين فهو مختلف وايه ومختلف. ومنه حرب ابن ميسره وبحر ابن ميسره حرب بحر قريبين كمان ماشي. ومنه عبد الله ابن زيد وعبد الله ابن يزيد يفرق بينهم ايه؟ الياس معايا؟ وعبد الله ابن يحيى وعبد الله ابن نجيد نجيد وليس يحيى كيف تلاقوا مفيش نقط تفكرها ايه؟ يحيى بينما هي ايه؟ نجيد. ومنها الأسود ابن يزيد ويزيد ابن أسد يبقى ايه؟ التداخل من حيث القلب الأب ابنه الابن ايه؟ أب. فهذا اسمه الأسود وذاك أبوه اسمه الأسود وهذا أبوه اسمه يزيد وذاك أبوه وذاك اسمه هو يزيد. وأيضا أيوب ابن سليار وأيوب ابن يسار في واحد اسمه سليار واحد اسمه ايه؟ يسار كنت أسفير اللي من نفس عند ولد يقع في الليل زي يقول مرة هذا الحديث رواه ابن معاذ مرة واحد من يعني الشيوخ يعني اللي هم عندهم شعير في الحديث سئل عن الحديث فقال هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحج ابو نعيم اسمه هو ايه او ايه؟ نعيم. قال غفر قال ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواريثهم ووفياتهم ومدتهم تعرف ايه؟ كل هذا لتعرف لأن الكلام طبقات الطبقات نقول هي الزمان الذي يعيش فيه عدد من الرواة يختلفون في السن والاثنان في السن العمر والشكل في السماع الايه؟ الشيوخ ومواليده تعرف متى ولد ومتى توفي وما هي البلاد التي بل التي ولد فيها والبلاد التي دخلها كل ذلك ايه يعطيك معرفه عامه على الراوي فضلا عن انه يعطيك معرفه بمن يمكن له ان يدفع منه وان يكون روايته عنه متصله وما لم يدفع منه فتكون روايته عنه غير ايه المتصله. قال واحوالي تعبيرا وتدريبا وبناء لان تعرف قول الرواه من حيث التعبير والتدريب ومن حيث ايه؟ معرفه ايه؟ المقبولين منه فذلك يرجع فيه الى كتب الرجال زي تهذيب الكلام للامام مثل تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر وعندك في ميزان الميزان وميزان الاعتدال وعندك الاجابه والتعديل جدا لحاجه كتب كثيره جدا يعني لا تميز الان جميع معرفه الشخصيه. قال المرء ومراتب الجرح يعني الجرح لو في جرح شديد وجرح ايه؟ ضعف هدي فلابد تعرف كل لفظ من الفاظ الجرح هل هي من الجرح الشديد ام من الجرح ايه؟ الهدي. قال ومراتب الجرح واسوأها اسوأ الفاظ الجرح الوصف بأسعد كأسدى الناس والفلان ايه؟ أسدى الناس ثم دجاج او قضاع او كذاب، كل دي اشخاص تدل على انها متهالك لا يعرض على حديث ولا يستهلك. ايه؟ فهي من البحر ايه؟ الشريف. واجهلها اجهل القبر ده مثل فلان لين او سيء الشرك او فيه مقال يقول لا لا ايه كبير. ومثل هذه المرتبه الثانيه وهذه المرتبه اللي هي الحرام عند العلماء. قال ومراتب التعذيب واشرها الوصف بافعل كاوسع الناس، يقول فلان اوسع الناس افضل الناس احفظ الناس. ثم ما تاكد بشده او صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، يعني في أكل إيه معنى؟ ما تقولش ثقة ويقول ثقة. أنا وليت بعض الوصف بتاع سبعة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تأكيد أو ثقة حافظ يقول ثقة. فيبقى في الأصوات إيه؟ أخرى تقول واحد يقول عن توصية. ماشي؟ وأدناها ما أشعر بالقرب من أكل السبيل كفلان شيخ. فتيجي تلاقي هنا ايه؟ ها؟ اقل مراتب التعليم وهي قريبه من التوحيد ولكنه يعني مثل هؤلاء يقول يستثنى فيهم ولا يستثنى ايه؟ منه كقريب فلان يعتبر به. فهذا فيه توثيق وفيه تبرير. فيه توثيق من انه لم يمرح وفيه تبرير من انه لم يحب العلم انما ينفع العلم بالاعتبار. ثم اتت بين بعض قواعد الذكر والتعليم. الله ما بحثنا قال وصفا للتزكية، التزكية أي القول في الروض الكسعة والتعليم بشكل تزكية عن الحديث لا يعني القول الذي يتضمن بها أو تعليم من عالم بأسباب بها يعني لما يقبل ذكر التعليم من العلماء المختصين العالمين بمواضع ذكر التعليم مش اي واحد ثقه اقل منه ولا اي واحد يكون ضعيف اقل ذلك ايه؟ من انما اقل من ممن عرف بالامامه في هذا. قال ولو من واحد على البحر يعني علينا راوي لن يوثقه الا امام احمد بن حنبل كالبخاري مثلا او لن يبارحه الا امام واحد احمد او البخاري كذا ليس بالضروره ايه؟ ان يعبده اكثر من واحد. قوله في اشرت اشاره الى ان اشترط العدد. بعض قال لا بد ان يوثقه او يبارحه اثنان. وهذا قول مرفوع. طيب اذا تعرض كيف تعني؟ ولان الراوي امام جبل وامام وسط ما لا يفعل. قال والجبل مقدم على التعديل إن صدر مبين من عليه بأسباب. يعني إذا تعرف الدهن التعليم نأخذ بالدهن. ليه؟ قال أن المعلم إنما حكم بظاهر حال الرب وعادة الناس يجمعون أجمل ما عندهم. أما المبرح فهو لا يكذب ولا يخطئ المعلم. فهو كأنه يقول للمعلم أنا أعلم أنك تعلم من حاله التوحيد. لأنني علمت من أحوالي أشياء أثناء مطالع عليك. وهذا هي حقيقة معايا؟ لأن المبرر ما يبقى حتى أنه اطلع على أشياء دقيقة في حالها ليس قوي ربما تنفي عنه من عنه. فإن خلع التعميم قبل مجمل على مختار عندنا راوي وثقه إمام وبعثه إيه؟ إمام ماشي؟ وثقه من وعمه وكلا وكل من التوثيق والتدريب مبجل موضح مشروط ما اسمه بعيد ولا ثقه الا بعيد لكذا وكذا ثقه لكذا وكذا وكذا فده اذا تعرفت قبل ايه؟ الجهل. طب اذا كان مجملا وجدت منها الثقه ومسؤولات ومن اخر ايه؟ ضعيف ماذا نفعل؟ لا هذا بين ولا هذا بل إلى هذا المستوى هذا فكر معي أيضا أجلات مصادر على التعليم لأن العلماء قلنا كيف التعليم زي المحرم الثاني الشيء الاعتبار الأولى في مثل هؤلاء الوقت يحاولون أن يكتبوا عن مرجع آخر يرجع إما الفتح أو إما التعليم أو يتخذون في الرأي قول الوسط فبدل ما يقولون الثقة أو بعيد فكرة التوسط يبقى هو إيه؟ لا هو ثقة في أعلى مراتب الثقات ولا ضعيف في أدنى مراتب البحث إنما هو يخطئ أحيانا ويصيب أخرى فيتوسطون في دمه وهذا يفعله الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب التقويم. طيب وجدنا راوي وجدت إمام جرحه بجرح مجمل ضعيف فكرة ولم نجد إماما أخر وثقة فماذا نفعل؟ نحن في هذا التصوير التجريبي ولا نقول هذا غير مبرر لأنه قد لم يعرف بما يفعل فإن خلع التعليق قبل مؤمنا أي ولو لم يفكر على مستوى من حق الحدود قال فقط ومن المهم معرفة السنة المسمية يعني الرواية الذي لم تسمع معروفة الكنية معايا وأسماء المكنية يعني من له كنية معروفة تعرف اسمه زي عمران مكنون بكنية ولا مكتوب بحثها لما في ايه؟ في اسمه لابد أن تعرف اسمه هذا كله مما يشير في العلم ومن اسمه كنيته واحد ما تمارسش هو اللي كنية بس اسم كنية زي أبو بكر عياش أبو بكر عياش يرسل هو أبو بكر عياش اسم زي ما أنت تقول واحد سيد الله ونحن أبو بكر عياش أبو بكر اسم كده شاب الملاك يبقى هذه كنية عياش ايه فاهم ومن يقول شاب في كنية هناك رواية سابعة ما في هل هو كنية مبتدا أم ابتدا أو هل اختيار بدا لا أيضا ليه؟ عشان ليه مرة كنية ومرة أخرى كنية أخرى ما تفتكرش إن هما في دوار دوار ومن كتب كنات الرموز زي الإمام عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يكتب بأبو خالد وأبو الأسود يبقى له أكثر من إيه؟ من كنية ومن وصفت كنيته اسم أبيه زي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق كنيته إيه؟ أبو إسحاق وأبوه اسمه إيه؟ إسحاق طب نعرف كان ده إيه؟ عشان نجيب استثناء أبو إسحاق يبقى صح لما نجيب استثناء ابن إسحاق يبقى صح بقى لأنه هو أبو إسحاق وهو ابن إسحاق صح ولا لا؟ أو بالعكس من استثناء ابن أبي فينات فلما يجي مرة فينات مرة ابن أبي فينات كده هما إيه؟ صواب وزي إسحاق ابن أبي إسحاق التميمي كده هما إيه صواب كده له إسحاق أو كده له ابن أبي إسحاق كل ذلك إيه؟ صواب أو كنيته كنية تزوجت أي وصفت كنية تزوجت زي إيه؟ أبو ذر وأم ذر أبو ذر وأم بكر أبو أيوب وأم أيوب فكنية الزوج والزوجة واحدة ماشي الكلام ومن نسب إلى غير أبيه عادة الناس ينتمون إلى إيمان إلى أبائهم لكن بعض الرواة نسبوا إلى غير أبائهم بسبب من الأسباب بسبب من إيه؟ من الأسباب مش أن يزداد ابن الأسود لتكتب الفتوح نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإلا هو أن مزداد ابن عمرو أبو عمرو لا يسمى إيه؟ الأسود يبقى هذا يعرف حتى النبي مرة في الأسانيد مزداد ابن الأسود ومرة مزداد ابن عمرو يقول له الاثنين ده هو واحد فاهم؟ أو غير ما يكتب إلى سهل ممكن واحد ينسب إلى نسبة معينة تتصور أنه من أنه أنه من أهل هذه البلد أو أنه تعرف من هذه البلد والواقع هو ذلك مثل ثالث حد ذات لو تلاقي كده ذات حد ذات كان بيشتغل كان بيبيع حزين او بيطلع حزين صح؟ قال لك لا معني بهذا انه منسوب الى صناعه الاحذيه او بيعها وليس كذلك وانما كان يجالسه فنسب اليه يبقى الى ايه؟ نسب الى الاحذيه بمن؟ ها؟ لانه كان ليه يدفع حزائي مش لانه حزائي حقيقه ماشي؟ وزي الصحابي الجليل ابو مسعود البدري المفعول الثاني الظاهر معناها ايه؟ انهم حملوا سر ايه؟ فقال لا ليس من اهل بدر لم يشهد بدر وان لم تكن فيشهد اليه لكنه لم يشهد بدر شوف هنا النسبه تقول انه ايه؟ بمثال ايه؟ بدر ومن اتفق اسمه واسم ابيه وبدر فيعرف ان الاسماء مش ايه الاسماء ايه؟ الابن والاب والجد اسم واحد زي الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن عبد الوهاب نفس الكلام او اسمه واسم شيخه او اسم شيخه وليس شيخه صاحب زي زي عمران يرجع عن عمران يرجع عن عمران تبي تتابع عمران على عمران على عمران في حدود الله قلنا بقى ان يتفق اسم شيخه وشيخ شيخه الصعيد زي عمران عن عمران عن عمران وكذلك سليمان عن سليمان عن سليمان ومن اتفق اسم شيخه والرابع اسم شيخه يعني شيخه تلميذه تفقهم واحد زي ايه؟ الثالث روى عن مسلم اللي هو مسلم بن ابراهيم الفرعي وروى عنه مسلم بن حجاج فاللي بيقول مسلم والثاني ايه؟ مسلم هو البخاري مسلم مسلم برضه وهذا احد يكون بخاري مسلم وبرضه اذا كان تاثيره به كلهم مسلمين الحمد لله كذلك ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، إيه الأسماء المجردة؟ التي جمعها العلماء في الكتب فأخذوها زي مثلا إيه كثير كمال، جرد الأسماء التي روى لها الخلق في الستة المجردة، فهمت نقول إيه أسماء مجردة؟ يعني الأسماء التي مختصة بكتاب أو مجموعة من الكتب، وهذه الأسماء بطبيعة الحال منهم الثقات ومنهم الضحكة منهم العلم من جرد الثقات ومنهم من جرد الضحكة ومنهم من جرد فمن من جرد الثقات اللي بيتاح تعالى كتاب ايه؟ الثقات وله ايضا كتاب المفروضين فجرد الثقات على ايه؟ الضعفاء والضعفاء عن الثقات وهناك من صنف الرواد الرواد حسب الطبقات بسحب أو بحسب التفسير الآية الثالث كما فعل الثالث وأغلب العلماء الذين صنفوا في الجرح والتعديل. الأسماء المفردة إيه الأسماء المفردة بقى؟ هي الأسماء التي ليس لها فضيلة. واحد اسمه كده ما حدش يسمى ذلك. مش اسم ما يسمناش، لا. ما حدش يسمى ذلك، اسم كده مفرد. زي واحد اسمه صوم صوفي في مفيش اسم اسمه صوفي هو واحد وقال هؤلاء يقولون مجانين لانهم بكتبين بسيط اسمه لا يتكرر وحاله لا يتكرر بيكون مجانين مجانين يعني لكن زي ما قلنا بتلاقي اجمل ولبين ما الى ايه؟ لا تكرر ماشي قال والكلى والأشقاء في الواقع كده يعني ينبغي أن تعرف الأسماء المفردة كذلك يكون المفردة بألقاب إيه؟ المفردة اللي هي لا تتكرر في الرواية قال والأنساء وتقع في القبائل والأوطان الاستغراق والاستغراق هي اسمها قال ان بيت عليك ان تعرف الانشاء تعرف من ينتمون الى القبائل العربيه هذا كان موجود عند العرب او من ينتمون الى البلدان والاوطان وهذا لم يتوسع الشام وذكر بلاد العجم فصار الناس ينتسبون الى الكوكا والى البقره والى فرسان والى مصر وهكذا قبل ذلك ينتمون الى الصحيح والاخلاق فقط لكن لما وقع الشيخ احمد بلاد العجم صار الاساس الى مثل هذه الاوطان والبلدان وايضا صار هناك من ينتسب الى حته معينه او الى منها وكل فلان القيصر الحمراء القزاز بناء على حكم معين او صنعه معين قال وقد تقع القابل يعني النسبه هي افضل لقب لكن وقعت في شبه النسبه زي فلان الحواري زي الحواري وخارج المخرج القطواري القطواري مش هتلاقي حاجه من نفسك صح لكن هذا لقب زي الحواري شكل شكل من نفسك صح لكن هذا ايه؟ لا نعرف الكلام ده. قال ومعرفة أسباب ذلك، لأن أحيانا السبب أو اللقب في ظاهره قد يوهم معنى غير المراد. زي عشان واحد اسمه يونس الضعيف. اسم السبب اللقب تقول ايه؟ الراجل الضعيف كان صح؟ لا الضعيف مش حكم عليه انا ضعيف لا كان يلقب بالضعيف ضعيف بحسب البلد يعني كيف كان ضعيف محيط لكنه كان ضعيف وفي واحد ثاني كان يلقب يونس القوي وهو كسل زي ما قلنا بكده نوح الايماني كان يلقب بالايه؟ بالجامع ليه؟ لأنه جمع كل شيء في نفسه. قال ومعرفة النوالي الأعلى والأسفل بالرفق أو بالحيث. يعني إيه النوالي هم الذين ينتمون إلى قبائل وليسوا من أهلها وإنما ينتمون إلى يا إما عن طريق العتاقة أو عن طريق الحيث أو عن طريق الإيه؟ الإسلام. ماشي؟ ومعرفة الإخوة والأخوات ليه؟ قد يحتاج جماعة من الرواة اسم الأصل فقد يتوهم أنهم إخوة بينما ليسوا بإخوة فيقول أن معرفة الإخوة من يشركون باسم الأب وهم إخوة ومن يشركون باسم الأب وليسوا بإخوة حتى لا تلتفت عليك الإنسان قال ومعرفة آداب الشيخ والصالح آداب الشيخ وآداب الصالح وهما يشتركان فيه يعني الشيخ الصالح يشتركان في بعض الآداب ويختص الشيخ ببعض الآداب ويختص التلميذ ببعض الآداب وهما يشتركان في واجب تصحيح النفس أي أن يسأل المدرب الذي بالله عز وجل في تعليم وتكرمه للعلم وتصحيح الأعراض الصالحة لكل صفة والعلم عشان يقدر على المراتب والوظائف وإنما يقدم ذلك إيه؟ نهي به الله عز وجل وتحسين الخلق لأن من يعمل سنة رسول الله عليه السلام لم يكن عليه أن يتحدث الآداب الجليلة ويلتفت الشيخ بأن يسمع إذا أتيت إلى الجنة الشيخ ومتأكد والناس يجب أن يكون منهم علم الشيخ الجليل وإنما إيه؟ يكون حريصا على نفس الإيه؟ العلم ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يعطي لنفسه وده من آداب العلماء لما يكون أعرف من البلد من هو أعلم مني يجيب المال أو المال يقول من هو أعلم مني لأن الزاد على خير إيه؟ كتعليم هذا مش من الآداب أما هو من إلا أن يقول من أعلم من أعلم هو أعلم مني يعني ربما يستمع عن التعليم أو مسافر أو نحو ذلك أو أن أو أنه مع أنه أقل علما منه لكنه عنده بعض العلم الذي يحتاجه الناس مثلا ولا يقدر الإجماع على أحد من النيات الفاسدة لما تلاقي واحد جاي لك هو متحكم كده هو ما عندوش نية خالصة فكل ما تقول مش لا تعلمه علمه العلم وعلمه أيضا كيف يجرب الإخبار الناس على ذلك كما قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فأدى علينا العلم إلا أن يكون لله. ممكن يكون لسه في ذلك الشطار وحامل الشباب عايز يسأل يعني يقدم الطريق شوية شوية هيتعلم بمخالطة العلماء ومجرد العلم فنعيده ذلك حتى من الإخلاص. وأن يتفرع العلم في وقت أي تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث قائما ولا عدلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو نسيان لمرض أو غرض لم يحس بذلك غرض بل إذا حفظ على الحديث ينتهي وقته وإذا اتخذ مملكة إلا أن يكون له مستند للنفس كان زمان عقوش القرآن كان العدد الكثير كل مثلا مكتب الحاكم واحد يسمي الناس ما قاله ايه؟ يسمى مستند وينفرد الطالب الان يوفر سلفه ولا ينكره ما يدعيش مش يكتب بالشيخ مرضي الصوت الثاني انت مشغول لا عذر لا انا مره واحد قاعد يرن عليا في يوم واحد بس في مصر في يوم واحد بس يا ابني يعني لو مش عايز اعوض عن البنيه مش هتخلينا ولو عايز اعوض هرد الام مره فانت فرد مره اكيد انت ما بلاقيش اكيد انا في غلط شنو ده يعني مثلا انا النهارده في الكويت بيتصل عليا طفل من مصر ما ردش طبعا يعني انا الحق على الدور كده في فلا تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في تحكي في وحبة الله حبة الله السلام عليكم هو التكليم وهو الرسول ويرشد غيره لما سمع يعني الجامعة الخارجة إيش كشاعر لما أنا أتعلم كيف أقول لإخوان الدور العلم اذهبوا إلى الشيخ السلام إن عنده علم ولا يدع عن استفادة حياته أو تكبر ما لا يدع عن طلب العلم لحياته مكتوب في بين الشيوخ او تكبر يؤمن بالشيخ لازم يشوف الاساليب ويكتب ما سمعه تاما لا يلتفت وانما يكتب كل شيء يسمعه وبعد ما يقرا قوي ويتاثر العلم ينتقي الصحيح عن غير الدين الصحيح كما قال ابو حاتم الرازي اذا كتبت فقام بالشهاده كل هذا واذا رويت فتكتب ما فيش سبب ولا انت طالع عيب او سبب يبقى هيكون تكذيب لا ادمع ادمع ادمع ادمع لا لما اعتقد اصلا صح انا كده ولا احدث الا بما هو صحيح ويعتني بالتقييم بالضبط كل حديث اسماء الله ابواب الاحاديث مربوطه ضبطا جيدا اعتمد على النسخه المتقنه النسخه المضبوطه النسخه المصححه مش اي نسخه في السوق وخلاص والمذاكر المعقول يرقص في ذهنه مجالس متفرقه على ذلك يعملون مجالس ليذاكروا بعضهم بعض ويتدارسون فيما بينهم في العلم هذا الكثير من هذا وهذا الكثير من هذا وهذا من بعض العلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاه ثم نجيب على الاسئله ونقوم بانهاء الدرس والدرس بتوزيع الشهادات ان شاء الله تعالى.